هذا أسانيدنا المتصلات إلى الإمام عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره. إحنا الآية كم يا أبو عمير؟ إن كنتم ترى اقرأ يا أبو عمير. الله. قال قوله تعالى: وإن كنتم في ريب قوله تعالى: وإن كنتم في ريب أي في شك مما ذكرنا يعني القرآن، والمراد المشركون الذين تحدوا، فإنهم لما سمعوا القرآن قالوا: ما يشبه هذا؟ ما يشبه هذا؟ قالوا: ما يشبه هذا كلام الله، وإنا لفي شك منه. فنزلت الآية. وجه اتصالها بما قبلها أن الله سبحانه لما ذكر في الآية الأولى الدلالة على وحدانيته وقدرته، ذكر بعدها الدلالة على نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به ليس مفترا من عنده. قوله على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والعبد مأخوذ من التعبد وهو التذلل، فسمي المملوك من جنس ما يفعله عبدا لتذلله لمولاه. قال طرفه: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعض. قال بعضهم: لما كانت العبادة أشرف تسمي بها أشرف الخطط، سمى نبيه عبدا. وأنشدوا: يا قوم قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي، عند زهراء يعرفه السامع والرائي، لا تدعوني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي. ده هو ده. طيب، فأتوا به متشابها. الفاء جواب الشرط، أتوا مكسور لأنه من باب المجيء، قاله ابن كيسان، وهو أمر معناه التعجيز، لأنه تعالى علم عجزهم عنه. والسورة واحدة السور، وقد تقدم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن، فلا معنى للإعادة. ومن في قوله من مثله زائدة، كما قال: فأتوا، عفوا، إذا فأتوا إليه، استغفر الله، فأتوا بسورة. الفاء جواب الشرط، إيتوا، لا مقصور لأنه من باب المجيء. أتوا، أتوا اللي هو الماضي، صح؟ فأتوا بسورة. الفاء جواب الشرط، أتوا مقصور لأنه من باب المجيء، قال ابن كيسان، وهو مع أمر معناه التعجيز. لا، فأتوا بس، وضبطت إزاي سيدنا الأمر منه؟ إيتوا، صح؟ وهو أمر معناه التعجيز، لأنه تعالى علم عجزهم عنه. والسورة واحدة السور، وقد تقدم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن، فلا معنى للإعادة. ومن في قوله من مثله زائدة، كما قال: فأتوا بسورة من مثله. وضمير في مثله عائد على القرآن عند الجمهور من العلماء كقتادة ومجاهد وغيرهما، وقيل يعود على التوراة والإنجيل. فالمعنى: فأتوا بسورة من كتاب مثله فإن تصدق في قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكر مثله لا هو. الثمين على هذين التأويل للتبعيض، والوقف على مثله ليس بتام، لأن وادعوا نسعيه. وقوله تعالى: وادعوا شهداءكم، معناه أولكم صلاتكم. قال الفراء: آلهتكم. وقال ابن كيسان: فإن كيف ذكر الشهداء ها هنا الشهداء شبرا، بأمر وإن في سورة مثله فلتوعدكم حضروهم بالشهادة الرد على الجميع أو كتاب الحجة عليه. قل هذا هو معنى قول مجاهد: هذا أيهما بالفعل شهيد شهيد كفرت تطيع أنا بصوبة عفوا الصوت الآن جيد يا خانة. شيخنا تمام. نعم. نعم. قوله تعالى: وادعوا شهداءكم معنا وعملكم ونصرانكم أن برأ آلهتكم. وقال ابن كثير: فإن قيل كيف ذكر شهداءه وإما يكون شهداء يا شهر على القول ويروا بأن يشهدوه إن بقي لهم فأتوا بسورة مثله. فالجواب ان المعنى الثاني من وجدتموه من علمائكم واحضروهم ليشاهدوا ما تاتون به فيكون الرد على الجميع او كذا في الحجات عليه. قلت: هذا هو معنى قول مجاهد. قال مجاهد: معنى ادعو شهداءكم ادعو ناس يشهدون لكم يشهدون انكم عرضتموه. قال النحاس: شهداءكم نصيب بشهد جمع شهيد. يقال شاهد وشهيد مثل قائل وقيل. وقوله: من دون الله من غيره دون نقيض فوق ودون نقيض فوق وتقصير عن الغاية ويكون ظرفا والدون الحقير الخسيس. قال: إذا ما على المرء رغم على ويقنع بالدون من كان دونه ولا يشتق منه فعل. وبعضهم يقول منه: دان يدون دونا. ويقال هذا دون ذاك أي أقرب منه. ويقال في الإغراء بشيء دونكه. للحجاج: أقبرنا صالحا. وكان قد صلبه فقال: دونكم. قوله تعالى: ان كنتم صادقين فيما قلتم من انكم تصدقون على المعارض لقوم الاخرى ان شاءوا قلنا مثلها. صدق الكذب وقد صدق في الحديث. والصدق الصلب في الصلب الرماح. والصدق والله الصدق الصلب من الرماح. ويقال صدقوهم القتال. الصديق الملازم للصدق. ويقال رجل صدق كما يقال نعم الرجل. والصداقة مشتقة من الصدق في النصح والود. قوله تعالى: فإن لم تفعلوا يعني فيما مضى ولم تفعلوا أي تطبق ذلك فيما يأتي. والوقف على هذا على صادقين تام. والوقف على هذا على صادقين تام. وقال جماعة من المفسرين معنى الآية: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ولم تفعلوا فإن لم تفعلوا فاتقوا على هذا التفسير لا يمر الوقف على صادقين. فإن كيف دخلت على لم ولا يدخل عامل على عامل فالجواب أن إن ها هنا غير عاملة في اللفظ فدخلت على لم كما تدخل في الماضي لأنها لا تعمل في لم كما لا تعمل في الماضي. فمعنى إن لم تفعلوا إن تركتم البيع. قوله تعالى: ولن تفعلوا نصب بلن أو نصب بلن. ومن العرب من يجزم بها ذكره أبو عبيدة: منه بيت ناتغة فلن أعرض أبيت اللعنة بالصفدي. وفي حديث ابن عمر: إن ذهب به إلى النار ذهب به إلى النار في منامه فقيل لي: لن ترع. هذا على تلك اللغة. وفي قوله: ولن تفعلوا إثارة من الميم ريق لنفوسه ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع. وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها. وقال ابن كيسان: ولن تفعلوا توقيفا لهم على أنه الحق وأنهم ليسوا صادقين فيما زعموا من أنه كذب ومفترى وأنه سحر وأنه شعر وأنه تحفيظ وهم يدعون العلم ويأتون بسورة من مثله. وقوله: فاتقوا النار. جواب: فإن لم تفعلوا أي اتقوا النار بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى. فتقدم عن التقوى فلنا لإعادتها. ويقال إن التقوى تميم ومثل فاتقوا النار. فاتقوا من غير ألف يعني من غير همزة الوصل. فاتقوا النار وحكى سيبويه يبقي فتكن تكن صح كده؟ فتكن حكى سواه تقى يتقي مثل قضى يقضي. النار مفعولة التي منعتها، فيها ثلاث لغات، التي ولت وهي اسم بإسكانها، طيب التي والتي بكسر التاء التي بإسكانها وهي اسم مبهم بالمؤنث، وهي معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منها للتنكير، ولا تتم إلا بصلة. وفي تسميتها ثلاث لغات أيضا، اللتان واللتا بحذف النون، واللتان بتشديد النون. وفي جمعها لغات، اللاتي وهي لغة القرآن، بكسر التاء بلا ياء، وأنشد أبو عبيدة من اللغات والتي واللات، زعمنا أن قد كبرت لذاتي. واللواء واللوى بالتاء، هكذا هذا ما حكاه الجواري. اللواتي بقى. طيب وزاد ابن الشجري اللائي بالهمز بإثبات الياء، واللائي بكسر الهمزة وتحذف الياء، واللا بحذف الهمزة. فإن جمعت الجمع قلت في اللاتي اللواتي، وفي اللائي اللوائي. قال الجوهري وتصغير التي اللتيا، لا التي اللتيا. وتصغير التي اللتيا بالفتح والتشديد. قال الراجل بعد اللتيا واللتي، بعد التي بعد اللتيا واللتيا والتي، إذا إذا علتها أنفس تردتي. شكلها غلط. بعد اللتي واللتي والتي، إذا بعد علتها أنفس اللتيه واللتيه واللتي بعد اللتيه واللتيه الأولى بالضم واللتي والثانية إذ بالفتح. علتها صح أنفس الله. تردت بعد وبعض اللتيه الشعراء واللتيه يأتي واللتي على التي. أحسن الله إليك. بعد اللتي واللتي واللتي. نعم شيخنا. ماشي خش طيب وبعض الشعراء يدخل على التي حرف النداء، وحروف النداء لا تدخل على ما فيه الألف واللام إلا في قولنا يا الله وحده، فكأنه شبهها به من حيث كانت الألف واللام غير مفارقتين لها، وقال من أجلك يا التي تيممت قلبي، أيمت قلبي، من أجلك يا التي تيمت قلبي، وأنت بخيلة بالود عني. ويقال وقع فلان في اللتيا، في اللتيا والتي، وهما اسمان من اسماء الداهيه. والوقود بالفتح الحطب، وبالضم التوقد، والناس عموم، ومعناه الخصوص، ومعناه الخصوص في من سبق عليه القضاء، وانه يكون حطبا لها، اجارنا الله منها. امين. والحجاره هي حجاره الكبريت الاسود عن ابن مسعود والفراء، وخصت بذلك لانها تزيد على جميع الاحجار بخمسه انواع من العذاب: سرعة الاتقاد، نتن الرائحة، كثرة الدخان، شدة الالتصاق بالأبدان، قوة حرها إذا حميت. وليس في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة دليل على أن ليس فيها غير الناس والحجارة، بدليل ما ذكره في غير موضع من كون الجن والشياطين فيها. وقيل المراد بالحجارة الأصنام، لقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطب جهنم. وعليه فتكون الحجارة والناس وقودا للنار، وذكر ذلك تعظيما للنار أنها تحرق الحجارة مع إحراقها للناس. وعلى التأويل الأول يكونون معذبين بالنار والحجارة، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذ في النار. وفي تأويله وجهان، أحدهما أن كل من آذى الناس في الدنيا عذبه الله في النار في الآخرة بالنار. الثاني أن كل ما يؤذي وأن كل ما يؤذي الناس في الدنيا من السلاح والأوامر وغيرها في النار معد لعقوبة أهل النار. تقطيع يقطع نعم. لسه بيقطع؟ قاعد فين؟ لسه بيقطع يا سيدنا؟ قول كده اما اسمعك. أبو عمير، راجع الصوت شيخنا أنت جالس في الجب؟ فضيلة الشيخ. لا النور قاطع بس طب النور خلي حد بيطلع من يقرأ، اثنين من اثنين. خلي حد يقرأ. الله موجود عمر. أبو عمر ازاي ما حدش اسمه كده بس؟ ها؟ أقرأ لما أبو عمر استمر حتى وضع يد بقطع ورقة. ليه مين يا اللي عم؟ رافع ايده؟ أنت عامل إيدك ليه؟ آه شوف شوف يا عثمان، عثمان غير موجود. أبو عبد الله غير موجود صح؟ موجود انت روح. بطلوا المجالس دي بقى. لا في امتحانات يا سيدي مدرسة كنترول. بطلوا عشان المدارس. لا الامتحانات بس ما يدور. طيب اكمل كمل النت كده شبكة. انت كده. لا لا ولا احسن من الاعمى. انا وراه مسلم من النبات. ما اجي اقرا يقطع اسكت نتكلم في اي حاجه ثانيه بيبقى حلو ملبوس. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وروى مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان ابا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعل ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات من النار فاخرجته الى ضحضاح. في روايه ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. وقودها مبتدأ الناس خبر والحجاره عطف عليهم. وقرأ الحسن ومجاهد وطلحه بن مصرف ووقودها بضم الواو. وقرأ عبيد بن عمير وقيدها وقيدها الناس. قال الكسائي والأخفش والوقود بفتح الواو والحطب وبالضم الفعل يقال وقدت النار تقد وقدت وقادت النار تقد وقودا وقودا عفوا وقدت النار تقد وقودا بالضم ووقدا ووقدة ووقدانا أي توقدت وأخذتها أنا واستوقدتها أيضا. والاتقاد مثل موقد مثل مجلس والنار موقدة والوقدة شدة الحر وهي 10 أيام نصف شهر. قال النحاس يجب على هذا أن لا يقرأ إلا وقودها لأن المعنى حطبها. إلا أن الأخفش قال وحكي أن بعض العرب يحمل الوقود والوقود لمعنى الحطب والمصدر. قال النحاس وذهب إلى أن الأول أكثر إلى أن الأول أكثر. قال كما أن الوضوء الماء والوضوء المصدر. قوله تعالى أعدت للكافرين ظاهره أن غير الكافرين لا يدخلها وليس كذلك بدليل ما ذكره في غير موضع من الوعيد للمذنبين وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة على ما يأتي. وفيه دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة خلافا للمبتدعة في قولهم إنها لم تخلق حتى الآن. وهو القول الذي سقط فيه القاضي منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمع وجبه

ملكت بها كفي فانهرت فتقها، يرى قائم من دولها ما وراءها. ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. ما وراءها أي وسعتها، أو أي وسعتها أو وسعتها. وسعتها، نعم أي وسعتها، يصف طعنة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، معناه ما وسع الذبح حتى يجري الدم. كالنهر، وجمع النهر نهر، نهر نهر، نعم، وجمع النهر، وجمع النهر نهر، نهر وأنهار، ونهر نهر، ونهر كثير ونهر الماء. نعم شكرا. ونهر ونهر ونهر ونهر ونهر كثير ونهر الماء. لا لا لا، وجمع النهر نهر وأنهار، وجمع ونهر النهر، نهر ونهر نهر كثير الماء، نعم، نهر النهر. وجمع النهر نهر وأنهار، ونهر، ونهر نهر نهر، ونهر نهر نهر كثير الماء. قال أبو ذؤيب: أقامت به فابتنت خيمة. فابتنت خيمة على قصب فرات نهر، فرات نهر، وعلى نهر، قصب، على قصب وفرات نهر. نعم، على قصب وفرات نهر، نهر نهر، نعم. وروي أن أنهار الجنة ليست في أخاديد، إنما تجري على سطح الجنة منضبطة بالقدرة حيث شاء أهلها. والوقوف على أنهار حسن وليس بتام، لأن قوله كلما رزقوا منها من ثمرة من وصف الجنات، رزقا مصدره. وقد تقدم القول في الرزق ومعنى من قبل، يعني في الدنيا، وفيها وجهان. أحدها أنها قالوا هذا الذي وعدنا به في الدنيا، والثاني هذا الذي رزقنا الدنيا، رزقنا الدنيا، أو رزقنا الدنيا، رزقنا الشمال. الثاني هذا الذي رزقنا الدنيا، رزقنا الدنيا، هذا الذي رزقنا في الدنيا. في يا شيخنا، في هذا الذي رزقنا في الدنيا، لأن لونها يشبه لون ثمار الدنيا، فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير ذلك. وقيل من قبل، يعني في الجنة، لأنهم يرزقون ثم يرزقون، فإذا أتوا بطعام وثمار في أول النهار فأكلوا منها ثم أتوا منها في آخر النهار، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني أطعمنا في أول النهار، لأن لونه يشبه ذلك، فإذا أكلوا منها وجدوا لها طعما غير طعم الأول، وأتوا فعلوا من أتيت. وقرأه الجماعة بضم الهمزة والتاء، وقرأ هارون الأعور أتوا بفتح الهمزة والتاء. فالضمير في القراءة الأولى لأهل الجنة، وفي الثانية للخدام، به متشابها حال من الضمير في به، نعم، أي يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في الطعم. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. وقال عكرمة: يشبه ثمر الدنيا ويباينه في جل الصفات. ابن عباس هذا على وجه التعجب، وليس في الدنيا شيء مما في الجنة سوى الأسماء، فكأنهم تعجبوا لما رأوه من حسن الثمرة وعظيم خلقها. وقال قتادة: خيارا لا رذل، لا رذل، لا رذل فيه، كقوله تعالى: كتابا متشابها، وليس كثمار الدنيا التي لا تتشابه، لأن فيها خيارا وغير ذلك. ولهم فيها أزواج، ابتداء وخبر، وأزواج جمع زوج، والمرأة زوج الرجل، والرجل زوج المرأة. قال الأصمعي: ولا تكاد العرب تقول زوجة. وحكى الفراء أنه يقال زوج، وأنشد الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع وأنشد إلى. الفرزدق، نعم شيخنا، فرزدقوا نعم، وأنشد الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها يستبيلها. وقال عمار بن ياسر في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: والله إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم. ذكره البخاري واختاره الكسائي مطهرة نعت للأزواج، ومطهرة في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ. ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبصاق وسائر أقذار الآدمية. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرني الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: مطهرة قال: لا يبولون ولا لا يتغوطون. يبولن نعم، لا يبولن ولا يتغوطون ولا تغوطنا. يتغوطن ولا يتغوطن ولا يلدن ولا يحضن ولا يمنن ولا يسكن. وقد أتينا على هذا كله في وصف أهل الجنة وصفة الجنة ونعيمها في كتاب التذكرة والحمد لله. وهم فيها خالدون، لهم مبتدأ خالدون خبره، والظرف ملغى. ويجوز في غير القرآن نصب خالدين على الحال، والخلود البقاء، ومنه جنة الخلد، وقد تستعمل مجازا فيما يطول. ومنه قوله في الدعاء: خلد الله ملكه، أي طوله. قال زهير: ألا لا أرى على الحوادث باقيا، ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. وأما الذي في الآية فهو أب فهو أب فهو أبدي حقيقة فهو أبدي حقيقة فهو أبدي حقيقة. حقيقة إن الله لا يستحي أن عارفة. يظهر. نعم شغلة. بارك الله فيك، نكتفي بهذا. مستدرك الله. شيخنا يا ابو عمير، في القرطبي كده. اي نعم،